جاء جندب وعليه بن الخصفر وقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حصر البروس عن رأسه وقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين فإنهم اتقوا وكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له وقتله وإن رجل من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله وجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره وخبر الرجل كيف صنع فدعاه وسأله وقال لما قتلته قال يا رسول الله أودع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال يا رسول الله استغفر لي قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى والألباب الأبواب اللي نحن نقرأها أو الكتاب الذي نقرأه كتاب الإيمان. فلما ذكر أحاديث في الإيمان وما يتفرع عن الإيمان ذكر ما يخالف الإيمان وما يحرم من الغيبة ومن النميمة ومن الشرك إلى غير ذلك الذي يناقض الإيمان. فإذا ذكر الإيمان لازم ما يناقضه كذلك يتكلم عليه ويبحث عنه. فذكر هنا باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إله إلا الله. فلا يجوز للمسلم إذا كان هناك قتال للكفار وقال الكافر عندما رأى السلاح قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فيجب على المسلمين أن يرفعوا سلاحهم ولا يقتلوه لأنه أصبح أقل. ونحن لنا الظاهر لما قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد فليس لنا أن نقول لا هذا خوف من السلاح أو أنه قتل ناسا من المسلمين ثم قال لا إله إلا الله ويجب ولذلك الرسول أنكر على بعض أصحابه الذين قتلوا رجلا بعدما قال لا إله إلا الله فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وهذا هو الواجب فإن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صار أخا بعد أن كان كافرا مشركا وثنيا قال لا إله إلا الله فيجب أن نرفع عن السلاح. ولذلك قال الله تقاتل المشركين كافة يعني قبل أن يقول لا فإذا قالها أصبح أخ وكأخ مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. ما الدليل على ذلك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن ربه واللفظ المتقارب. أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعه يعني كنت في جهاد في سبيل الله وأرأيت يعني أخبرني إيش معنى أرأيت يعني أخبرني إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قال قال رسول الله لا تقتل قال فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن فقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. هذا إنه قال كلمة التوحيد وأصبح قد عصم دمه وماله. وجاء في أحاديث مرة نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد ثم بعد ذلك بعد ما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقول كمان فرض الله عليك خمس صلوات يقول مرحبا فرض عليك إن كنت غنيا الزكاة يقول مرحبا فرض عليك صيام رمضان خلاص صار. وإذا قال لا يقول لا إله إلا الله ولا يقبل الأشياء الثانية فنحن لازم ما إيش ما نقبلونها. فإذا قال لا إله إلا الله خلاص أصبح دخل في الإسلام وبعد ذلك نعلمه الفروع الثانية لأن أركان الإسلام كم خمسة ما في واحد منها ما يغني واحد لابد يأتي بالباقي. وإذا كان مثلا كان في مكة أول قرن أي واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وآمن بالله والملائكة والكتب والرسل والآخر خلاص صار مسلم وهو ما صلى ولا ركع ولا صام ولا حج لأنه ما فرض ذلك. وأما الآب بعد الآن إذا قال لازم فذلك هنا يعني قال له الرسول يعني أرأيت إن لقيت رجل فقاتلني فضرب إحدى يدي بسيف قطعه ثم لاذ بشيء فقال أسلمت لله وأسلمت ولا إله إلا الله واحد. يعني إذا قال أسلمت خلاص آمنت قال بالله. يعني العبرة بإيه؟ إقرار بإيه؟ بالإسلام وبالإيمان. ولذلك حصل ثلاثة أحاديث يمكن أن خالد بن الوليد جاهد في قاتل في سبيل الله فلما قاتل بعض الكفار المشركين بعضهم قالوا صبعته عندهم معناه إيه؟ أسلم. هو ما هو فعل صار يقتل فيه فصبعته. إذا واحد ما يعرف أسلمت قال أو قال لا إله إلا الله أو قال آمنت بدينكم نكبر خلاص قال أنا أدين بدينكم ولو ما قال بعد ذلك يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لأن العبرة بإيه بالمعاني. ولذلك قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد فقال رسول الله لا تقتل فإن قتلته فإنه بمنزلة قبل أن تقتل. وليس معناه أنه ارتد عن الإسلام إنما هذا وعيد بعد ما يقول لا إله إلا الله تقتل هذا. وليس معناه أنه صار هو الذي قتل هذا الذي قال أسلمت وقال لا إله إلا الله أصبح كافرا مثل الأول. هذا وعيد شديد. الإنسان إذا قال إنسان لا إله إلا الله لا يتعرضه أبدا. وكذلك لا إله إلا الله لا بد أن يعرف معانيها فلا بد إيه من معرفة المعنى. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يلتجأ في الجنات إلا إلى الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله وتصرف جميع العبادات لله فلا بد. والناس الأولين كانوا ناس عرب يفهم معنى الإله. الآن بعض العوام يعني رأينا بعض ناس ممن يدعي العلم يقول لا إله إلا الله معناه لا خالق ولا رازق. هذا غلط. إن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لما حصل نزاع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش أبدا. ما لأنه ما يعرف أن الله الخالق الرازق فإنه لا بد به بمعرفة. وأي كتاب في التوحيد يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله فهذا غلط. لازم لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يدعى إلا الله لا يستغاث إلا بالله. فإن كان عربي فاهم وإذا وعرب فهمه كذلك معنى هذا فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله في الأشياء التي لا يقدر عليها. وأما في الأشياء التي يقدر على المخلوق فلا بأس فإنه بمنزلتي قبل أن وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته وإنك بمنزلته يعني وإنك بمنزلته قبل أن يقول يعني أصبحت كافر. وهذا وعيد ليس معنى أن واحد مثلا مسلم بيجاهد في سبيل الله وقتل شخص قال مسلم يظن انه ما قال الا خوفا يعني يصير يعني يرتد عن الاسلام عليه يتوب الى الله توبة نصوحة وعليه اذا كان يمكن يدفع يعني الدية دية الخطأ ويمكن يعني الرسول يدفع عن الخطأ بهذا. هو وهنا الحديث الذي ذكر يعني ذكره بمعاني وشرح بعض الأشياء نحن نقرأها برضو عشان نستفيد جميعا. يقول يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطع ثم لاذ بشيء فقال أسلمت لله أسلمت لله ولا إله إلا الله كله فأقتله يا رسول. قال لا بعد أن قال قال رسول لا تقتله إلى أن قال فإن قتلته فإنه بمنزله قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفيه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. يعني من هذا الرجل هو أسامة بن زيد إن قال رجل هذا الرجل يعني هو يعني لقيت رجلا من الكفار وقال عن أسر قال أخبره أنه قال يا رسول. والمراد في بعض الأحاديث يعني مسرع فيه أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وصبحنا الحرقات من جهينة. وجهينة قريبة قريبة معروفة يعني بأطراف المدينة هنا من جهة ينبع وجهة رابح كل من هؤلاء القبائل جهة. فأدركت رجلا والساحل كل هذا لا إله فطعنت فوقع في نفسي من ذلك فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلت؟ قال قلت يا إنما قالها خوف من السلام. قال أفلا شفقت عن قلبي؟ تشغلت عن قلبي؟ يعني أنه قالها خوف ولا قالها مخلصة؟ والقد ما حد مطلع عليه فإذا لازم أن قال وما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ فالرسول وبخه وتوبين. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال رجل لما يقول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. والمراد به هذا في إيه؟ في الأشياء التي الحروب التي وقعت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين الزبير، إن الزبير أبى أن يبايع الأمويين، يبايع يزيد بن معاوية وخرج من المدينة هنا وذهب إلى مكة وأصبح خليفة، ثم جاء الأمويون وقاتلوا. وكذلك القتال الذي وقع بين علي بن أبي طالب وطلحة والزبير، نعم، وعائشة، وكذلك القتال الذي وقع بين معاوية وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين علي بن أبي طالب وأصحاب رسول الله، هذا قتال يعني لإعلاء كلمة الله؟ لا، ما كان لإعلاء كلمة الله، إنما كان إيه؟ خلاف بعض المسائل وحصل ذلك. فلأجل ذلك بعض الصحابة انقسموا ثلاثة أقسام في هذا القتال، انقسم قسم كان مع علي بن أبي طالب، وقسم كان مع معاوية، وقسم كان مع طلحة والزبير، وقسم لا دخل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من هم أحق؟ يعني على كل حال الذين دخلوا مع علي بن أبي طالب هؤلاء لا شك أنهم اجتهدوا فأصابوا، اجتهدوا فأصابوا ولهم أجران، والذين كانوا مع طلحة والزبير اجتهدوا فأخطأوا. ليه؟ لأن الذين قتلوا عثمان اندسوا في جيش علي بن أبي طالب، وناس مارد منهم سعد بن أبي وقاص، ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، يعني فيه صحابة غيرهم لا دخلوا لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، قعدوا في محلاتهم. فجاءوا قال ليش ما تقاتل أنت معنا؟ يعني تخرج مع مثلا مع علي بن أبي طالب تقاتل إيه طلحة والزبير، مثلا جماعة طلحة والزبير، قال ليش ما تقاتل علي بن أبي طالب؟ لأنه آوى الذين قتلوا عثمان. فقال لهم نحن أول قاتلنا لتكون كلمة الله العليا، وقاتلنا للدين، الآن لا أنتم تقاتلون، هذول بيقاتلوا، يعني يمكن معاوية كان يقاتل بعدين يصير خليفة وبينتي عثمان قاتل، يعني ويمكن كان يعني بعضهم. على كل حال اجتهدوا فأخطأوا، هذول يعني ما يعني نشن عليهم ولا شيء، نشن عليهم ما نقول اجتهدوا فأخطأوا. ليه؟ لأن الذين قتلوا عثمان كانوا مندسين في جيش علي بن أبي طالب، قالوا هي أقيم الحد عليهم. كيف أقيم الحد عليهم وهم ناس يعني 1500 رجل، 1500 رجل أبدا. بعدين لما تهدى الأمور نعرف الناديين نجيبهم ونحاكمهم، فالذين ثبت أنهم قتلوا عثمان نقتلهم. قالوا لا أنت إيه شارك، وحصل هذا النزاع الذي أدى إلى يعني أشياء ما كانت يعني. قال تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة في الطريق، فطعنت حتى قتلته، فلما قدمنا بلغ ذلك فقال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، تمنيت أني لم أكن أسر. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فسأله فقال أقتلته؟ إلى أن قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. ومعلوم أن الرسول إذا استغفر للمؤمن فإن الأرض يخذ ما جاء في القرآن، يعني في قول الله تعالى ولو أنهم ظلموا جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ونحن هذه الآية حقيقة يعني كثير، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني ولو أنهم ظلموا أمس يعني ظلموا ارتكبوا أي ذنب من الذنوب، ليس معنى الظلم أي الظلم الأصل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم، يعني استغفرهم واستغفر هذا ربنا يكرم. وهذا لما كان الرسول في حياته في هذه الدنيا كان، ولكن بعد وفاته فلا يصح. ولكن مع ذلك كثير من يشوف كتب الزيارات الموجودة يذكر هذه الآية، حتى ابن كثير الذي هو سلفي وعالم وهذا جاء أتى بها في هذه الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجلس واستغفر، فرأى في المنام أنه جاءه إنسان وقاله إنه قد غفر له. وهو حقيقة يعني كيف دخلت على ابن كثير ما ندري، وبعض الناس بحثوا السند، ابن السند ليس بصحيح، لأنه لا الرسول خلاص بعد ما توفي لا إلا بس يسلم عليه ويصلى عليه، أما يجي يطلب منه أشياء فهذا لا يصح أبدا. ولو أن من ظلم إذ جاءوك، وإذ دائما ظرف لما مضى من الزمان، يعني يعني إذ دائما ظرف، وهذا لما كان الرسول بين أظهر المسلمين أي واحد يرتكب ذنب يجي مثل وعلى الثلاثة الذين خلوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحوا ضاقت عليهم أنفسهم وظلوا هذا أظهر لما جاء يعني يمكنه. ولكن بعد ذلك وعلى كل حال يعني هذا هو الصحيح، وهذا موجود حقيقة في ابن كثير يعني عند هذه الآية، كيف دخلت على ابن كثير؟ وعلى كل حال احنا يعني الشيء الذي نحن ندين الله به أن الرسول بعد وفاته يعني لا يستغفر لأحد، إنما إلا يحبه يتبع شرعه ويؤمن به ويحبه أكثر ما يحب جميع الناس حتى روحه التي بين جنبه، وأما يطلب منه شيء لا. هذا تقريبا يعني الذي يظهر من هيك. وأما ألفاظ أسماء الأنبياء فأفعل. والحديث الثاني برضو مثل الأول، قال لا إله، فكيف فتدفع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخذته بعدما قال قلت إنما كان متعوذا، يعني إيه؟ يعني خائف، التعوذ معناه إيه؟ يعني الاعتصام بهذه الكلمة. قال فقتلته بعدما قال، قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك. والحديث الثاني مثل الأول، حدثنا أحمد بن حسن بن الراش، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن خالدا أثبج ابن أخي صفان ابن محرز حدث عن سفيان بن محرز أنه حدث أن جند بن عبد الله المجني بعث إلى عسعس، إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير. زمن فتنة لما كان ابن الزبير إيه؟ يعني خليفة في مكة، كان صار خليفة في مكة وفي الحجاز وفي اليمن، هذه كلها كانت تحت لأنه ما رضي بايع الأمويين، لأنه يزيد بن معاوية ما يستحق البيعة، هو ما رضي بايع وخرج هناك وصار خليفة واستمر سنين يعني 9 سنوات. ثم بعد ذلك أرسل الملك الحجاج وقاتله وقتله وصلبه، ثم بعد ذلك صار الملك لبني أمية. فهو لذلك هذا معناه يعني قال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، يعني اجمع لي نفرا. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جند وعليه بورنس فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث. لما دار الحديث إليه حسر البورنس، يعني رفعه كده، والبورنس معروف ثوب رأسه منه. فقال إني أتيتكم لا أريد أن أخبركم عن نبيكم أن رسول الله قال بعث من المسلمين إلى قوم المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا جاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نحدث أن أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتل، فجاء البشير يعني جاء أحد الصحابة وأخبر يعني بعد ما حصلت الغزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل، قال كيف صنع؟ فدعاه فسأله قال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، يعني قتل جماعة، قتل 10 أمثال 20 نفر المسلمين، وبعد ما نبغى نتمكن منه نقدر يقول لا إله إلا الله ونترك ما يصير هذا، هذا قتل مثلا 10 أنفال أو 100 نفر كمان أو 50 أو 3 أو 1 كل هذا ممكن، يعني بعد ما قتل هؤلاء ونحن خلاص تمكننا من نريد أن نقتله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نترك، قالوا لا ما يصير، عندما رسول الله عبد ما دام قال لا إله إلا الله خلاص لازم تقتلوه أخ مسلم لكم ولا يجوز لكم أن تعدوا عليه بأي شيء، حتى بعد ذلك إذا كان في أوامر أحكام شرعية كذلك تأمره بها، فإن ائتمر بها فبها ونعمة، وإذا مثلا قالوا له لا إله قال لا إله قالوا تعال صلي قال لا ما يصلي ترد ذاك الله فرضك عليك 5 صلوات وذاك الوقت جردت الصلاة، فذاك الوقت يعني لهم أن أوجع المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا يعني جماعة، إني حملت عليه فلما رأسيه قال لا إله إلا الله، قال رسوله أقتلته؟ قال ما، قال فكيف تسمع بلا إله إلا الله؟ هذه لا إله إلا تجي قدامك إيش تسوي؟ واحد قال لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، المراد به محمد رسول الله معاها يعني في الأول الإسلام لا بد لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ذلك في الذكر لا ما هو لازم. ولذلك الرسول سئل عن أفضل الدعاء يوم عرفة قال أفضل ما قلت أروى النبيين من قبلي لا إله إلا الله، وجاء في أحاديث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء هذا المقتول وقال يا ربي إن هذا مسلم قتلني بعد ما قلت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ماذا تعمل؟ إيش جوابك لربك؟ والرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا قلتها، إيش يكون جوابك يا أسامة؟ عن التوبيخ وأن الإنسان لا يعني. فجعل لا يزيد على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قول الحديث الأول وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة إيه؟ يعني وعيد على كل حال، ليس معنى أنه ارتد عن الإسلام، يعني إنما يعني هذا وعيد شديد لأنه مثلا هو مسلم وتأول، يعني ليس يعني كانه بمنزلته معناه أنه كافر، ليس يعني أنه كفر برضه وعيد هذا الذي أظهر لي وعيد، لأنه ما يصير زي رتبة ابدا. ومعروف ان دائما الاحكام الشرعيه اذا اجتهد الحاكم فاصاب، واذا تاول بعض الاشياء مثلا في يعني مر علينا في الصيام ان رجل مر من الخيط الابيض من الخيط الاسود، جعل خيط ابيض وخيط اسود وقاعد ياكل، متى يبان الخيط الابيض من الخيط الاسود في بعض المحلات؟ نحن نعرف المدينه هنا في حاره الاغوات، اذا واحد يحط خيط ابيض وخيط اسود وينام تحته ان شاء الله يجي الساعه 5 نهارا يعني بالغروب ما يبان ابدا. وهناك في بعض المحلات الحديثه الان يمكن لما الدحين يعني الفجر يؤذن 12 بعد ربع ساعه يبان الخيط الابيض من الخيط الاسود. ها فهذا وعيد شديد، ولعله بلكن يعني يتكلم عليه النووي ما مر. ولما يقول رجع عليه كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم، وفي بعضها رفع بالفاء، وكلاهما صحيح، والسيف منصوب على الروايتين، فرفع لتعديه ورجع بمعناه، فإن رجع يستعمل لازم المتعدي، والمراد هنا المتعدي، ومن قوله الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائبتين، وقوله تعالى فلا ترجعهن إلى الكفار والله أعلم. واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حنيف قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر حول الإسناد وجميعا عن الزهري بهذا الإسناد، فهكذا وقع هذا الإسناد. وفي رواية الحروضي قال القاضي هذا ولم يقع هذا الإسناد عند ابن مهان، وليس عن أن يريد بهذا الإسناد عن عطاء بن يزيد بن عبد. وفيه خلاف عن الوليد وعن الأوزاعي، وقد بين الدارقطني في كتاب العلل الخلاف فيه، وذكر أن الأوزاعي يروي عن إبراهيم بن مرة واختلف عنه، فرواه أبو إسحاق الكزاري ومحمد بن شعيب ومحمد بن حميد والوليد بن مزيد عن الأوزاعي عن أبي هريرة نعم عن عطاء. قال وأما معاني الحديث ففيها لقوله صلى الله عليه وسلم، أما معاني الأحاديث وفقها فقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال لا إله إلا الله لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلته قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي اختلف في معناه. فأحسن ما قيل فيه وأظهر ما قاله الإمام الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما أن معناه فإنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن تقتله كما كنت قبل أن تقتله، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم، وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قول لا إله إلا الله. قال ابن القصار يعني لولا عذرك بالتأويل، لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك. قال القاضي وقيل معناه إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، كل هذا يدل على أن مخالفة الحق وارتكابه، وإن اختلفت أنواع المخالفة فيسمى إثمه كفرا وإثمك معصية، فيسمى إثمك كفر وإثمك معصية وفسقا. وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط، الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة، يعني يمكن أن الرسول أو أمر أسامة أن يسلم دية هذا الرجل لأنه أصبح مسلما. فعلى كل حال في تأويل، والتأويل الإنسان دائما إذا فعل شيء بتأويل يعني إذا كثيرا ما بيحصل هذا يعني هذا والرسول يعدهم، ويكفي ذلك إذا اجتهد الحاكم فأصاب وله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد والذنب، وقال بكل واحد بعض العلماء. ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل هي على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول. وأما الدية على قول من أوجبها فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرا لها وأخرت إلى يساره. وأما فعله وأما ما فعله جنده عبد الله رضي الله تعالى عنه من جمع النفر ووعظهم، ففيه أنه ينبغي للعالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة أن يسكر أن يسكن الناس عند الفتن ويعظهم ويوضح لهم الدلائل. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبي في دليل القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظواهر والله يتولى السرائر. وأما قول أسامة في الروايات الأولى فطعنت فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته، وفي الرواية الأخرى فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر الرجل فدعاه يعني أسامة فسأله. ويحتمل أن يجمع بينهما بأن أسامة وقع في نفسه من ذلك شيء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه، فجاء البشير فأخبر به قبل مقتل أسامة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. بعد حضورهم فسأل أسامة فذكره، وليس في قوله فذكرته ما يدل على أنه قاله ابتداء. والمقصود هذا هو تقريبا، على كل حال أي إنسان قال كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما وأصبح أخا، فإن كانت هناك واجبات أخرى نبين له إياه. هناك الصلاة وهناك الزكاة وهناك الصيام وهناك الحج وهناك الإيمان، فإذا عمل خلاص صار أخا، وإذا قال لا ما يجي الصلاة هذا فيقتل. وأن هؤلاء أسامة أو غير الذي قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله وقال له رسول أنت من منزلتي قبل أن يقول، فهذا تقريبا وعيد شديد. وأن الإنسان لا يجوز، يقول له هل شققت عن قلبي؟ لأنه ما يعرف قلبه، ما أحد يطلع عليه، ونحن لنا الظاهر. أي إنسان يقول هذه الكلمة يصبح مسلما، وكذلك إلى يعني الباب الثاني، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح فليس منا. باب قول النبي من حمل علينا السلاح فليس منا، فكذلك هذا يعني ليس منا، يعني ايش معنى؟ يعني ليس مسلما كافرا، لا، ليس على طريقتنا وليس على سنتنا، هذا هو التفسير. يعني من حمل السلاح على المسلمين فليس منا، ليس على طريقة المسلمين وليس على سنة رسول الله. لازم المسلم ما يحمل سلاح على ايه؟ على المسلمين، يحمل سلاح على مين؟ على الكفار. فاذا حصل للمسلم فعل ذلك، نعم، بتأويل، فهو اخطأ، عليه أن يتوب وعليه أن يستغفر. وقد حصل ذلك مثلا القتال الذي حصل بين الصحابة، بين طلحة والزبير وعائشة، وبين علي بن أبي طالب، وكذلك في صفين بين معاوية، وكذلك بين علي بن أبي طالب، في مثل هذا. فمعنى هذا باب قول إن من حمل علينا السلاح، يعني من حمل على المسلمين السلاح فليس منا، يعني كافر، الجواب لا، ليس على طريقتنا وليس على سنتنا. آدم. إيش الدليل؟ قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسلى، قال حدثنا يحيى وهو القطان حول الإسناد، وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة بن نمير كلهم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول الإسناد، وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، وجاء في رواية من سل علينا السيف، يعني خرجه من غمدي ورفعه يريد أن يأذن به، هذا من سل عليه، حمل علينا السلاح وسل علينا السيف بمعنى. وفي إسناد أبي موسى بن نطيف، وهي أن إسناده كلهم يعني كوفيون، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن براد، وأبو بكر قال وحدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي الأردى عن أبي موسى، فأما براد بفتح الراء وتشديد الراء وآخره دار، وأبو كريب محمد بن العلاء، وأبو أسامة حماد يريد بضم الموحدة، وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث، وأبو موسى هو عبد الله بن قام. معنى الحديث تقدم في أول الكتاب، وتقدم عليه قاعدة مذهب أهل السنة، وهي أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل، بغير حق ولا تأويل، ولم يستحله فهو عاصم، أما إذا يستحل رفع على المسلمين، وأما إذا تأول، وهذا كلهم متأولين، يعني الذين حصل منهم هذا في أول الإسلام كلهم كانوا متأولين، فلا يكونوا كفار. وأما إذا قال يقول له قتل ما دول حلال، فهذا تقريبا ما في شكل منكم يستحله فهو عاد ولا يكفر، فإن استحله كفر، فيقول لا قتل المسلمين دي قتل أي حيوان، الدجاج أو الحيوانات المختلف. فأما تأويل الحديث فيه محمول على المستحيل بغير تأويله فيكفر ويخرج منا، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا، وهذا الذي يفسره، ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسر بليس على هدينا، ويقول بئس هذا القول، يعني بل إيه يمسك عن تأويله ليكون أوقع فيه. وهذا كذلك في الوعظ زي أيام الفتن دحين، واحد لو قال مثل أهل العراق من حمل علينا السلاح فليس منا، واحد وعاض يعني في العراق مصر الموضوع هذا النساء، ويترك الظاهر ان هذا المسلمين وهذا المسلمين، ولذلك في الوعظ والإرشاد، لكن نحن الآن طالبة فلازم نحمل على هذا، فالذي يحمل السلاح على المسلمين ويقول هذا حمل السلاح قتلهم زي قتل أي حيوان زي الدجاج وزي الطيور وغير ذلك، ولا كان لغرض من أغراض أو تأويل من التأويل، ولا يكون كافرا إنما يكون عاصيا، وهذا تقريبا يعني. وإن قال من سل علينا السيف برضو هنا في الحديث الثاني من سل علينا السيف فليس منا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الدراد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن كريب عن أبي بردة عن أبي موسى وهو أبو موسى الأشعري عن النبي قال من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن حمل علينا السلاح إذا كان يعني يقول أن هذا حلال وأنه جائز يحمل السلاح على المسلمين فهذا كان، وإذا حمل السلاح بتأويل أو لغرض من أغراض الدنيا عشان يتوسع ملكه أو هذا ما نقدر نقول إنه هو كافر بهذا. وهذا معناه يعني قال يعني قال فأما تأويل الحديث يعني تفسير، فقيل هو محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول بئس هذا القول، يعني بل يمسك عن تأويل ليكون أوقع في النكوص. وهذا موجود أحاديث كثيرة، من يعني من غش فليس منا، نعم لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، يترك على ظاهره في الوعظ والإرشاد يكون الناس يعني أخف أشد خوفا من إيه من غيره. وكذلك برضو هنا قال حدثنا كذلك قتيبة بن سعيد وحدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري حول الإسناد وقال حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، لا ليس على طريقتنا وليس على هدينا، ومن غشنا فليس منا. هنا في زيادة في هذا الحديث من غشنا، وفي رواية من غش فليس منا، وهكذا كذلك الذي يغش الناس في البيع وفي الشراء وفي غير ذلك هل يكون كافرا أم جواب لا؟ فإذا كان يقول لا هذا حلال نعم، وأما إذا غش فيكون عاصي لله وهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا مات وهو مصر على ذلك فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر. في رواية هنا من غشنا يعني من غش المسلمين، وهل يجوز يغش الكفار؟ برضو ما يجوز يعني حتى الكفار يعني تقريبا ويكفي ذلك الحديث الذي الرسول رأى مر على السوق ووجد يعني ثوب من الطعام يعني بر أو شعير أو غير ذلك، فأدخل يده من تحت الطعام فوجده مبلوغ، فقال لماذا يا صاحب الطعام ما وضعت حتى يراه؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه المطر. فقال لما جعلته فوق حتى يراه الناس؟ فإذا كان أصابه يجعله فوق، والناس الآن يساووا في الغش في التمر الآن وفي السمن وفي الزيوت وفي أشياء كثيرة، يمكن يعني البضاعة التي تجي من الخارج ما فيها غش، يجي من أوروبا أبدا ما فيها غش. فالواحد أنا يعني قماش يقول التتر هذا اللي يجي فيه يعني متر زيادة، معروف يعني تقريبا متر زيادة غير المكتوب، هذاك المكتوب اللي فيه هذا يعني ده يعني هذا هو محسوب، ومع ذلك يعني تقريبا في متر زيادة. وثم الأشياء اللي تيجي مثلا يعني بالدراء بالدرزن 100 حبة 100 حبة 20 حبة 12 حبة ما يجي واحد يعني. هنا برات بعض المسلمين يمكن يعني مرة جابوا بضاعة على أنها كذا يجد تقول إيه مثلا ملح، وهو مثلا مشتري أشياء كثير. فالمسلمين يعني الغربيين تقريبا ما عندهم هذا الأشياء، ولا أول المسلمون يعني يحصل الواحد يشتري الآن تمر يجد العالي غير والأسفل تحت، السمن كذلك، الزيت كذلك، كثير من البضاعات. وهذا كان ما ينبغي يعني يكون في المسلمين، ولكن مع الأسف قال. والحديث الثاني برضو هذا الحديث يعني عن أبي هريرة أن قال من حمل علينا فليس منا ومن غشنا فليس منا، يعني فيه وعيدين من غشنا فليس. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن عجلين جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صورة طعام فأدخل يده فيها، يعني صورة معناه كوم، صورة معناه إيه كوم من الطعام، فأدخل يده فنالت أصابعه فقال ما هذا يا صاحب؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هنا كمان من غش فليس مني يعني ايه عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد. فالغش حرام لأي يعني شيء. قال صبر من الطعام بضم الصاد وسكون التاء. قال الأزهري صبر القومة والمجموعة من الطعام وسميت لإفراغ بعضها على بعض، يعني يصب كيس على كيس أو يعني صندوق على صندوق، ومن قيل للسحاب فوق السحاب صبير وقوم فعله. أصابته السماء أي المطر، وقول من غش فليس مني كذا بالأصول مني، وهو الصحيح وقد تقدم بيانه في الباب قبله. وقلنا معناه يعني أنه يعني ليس على طريقة المسلمين وليس على طريقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغش، لازم المؤمن لا يغش ولا يفعل مثل هذه الأشياء. ثم قال باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والضعاب دعوى الجاهلية. باب كذلك باب تحريم ضرب الخدود، يعني إنسان أو مرأة أصيبت مصيبة في ولدها أو في زوجها أو في بنتها أو في أمها فليس لها أن تضرب الخدود، فضرب الخدود هذا حرام، عليها أن تصبر وتحتسب، فإذا صبرت واحتسبت كان لها أجر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاء في الأحاديث أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله. وهذا هو المراد، لازم يصبر على أقدار الله. ولا باب التحريم وشق الجيوب، الجيب هو هذا يعني مدخل الرأس من الثوب، ليس الجيب هو حتى الفلوس، هذا يسمى ما يسمى في اللغة العربية، يعني في نجد يسموه مخبات، ما أدري العربي إيش يسموه، يعني هذا والدعوة بدعوى الجاهلية، دعوة بدعوى الجاهلية يعني الله يهلكه أو كذا أو مثل ذلك، فهذا يعني أو ينادي من ينصر فلان وفلان ومن يفعل كذا، فهذا تحريم لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، وهذا فيه وعيد، يعني إيه وعيد، ما يناقض الإيمان إيه الكبائر. ولذلك جاء في الأحاديث الإيمان يزيد وينقص، فالذي يرتكب الكبائر ويرتكب الأشياء المحرمة يكون إيمانه إيه ناقص، فيكون إيه مناسبة إيه لذكر هذه الأبواب في إيه الأحاديث في كتاب بعد كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود وشق الوضع بدعوى الجاهلية. إيش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية حدثنا الضرب بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حول الإسناد وقال حدثنا ابن منير حدثنا أبي جميعا عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله المراد هي عبد الله بن مسعود قال وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من ضرب الخدود إذا أصيب بمصيبة، وشق الجيوب يعني شق ثيابه سواء من أعلى أو من أسفل، ودعا بدعوى الجاهلية. قال حديث هذا حديث يحيى أما ابن نمير وأبو بكر فقال وشق ودعا بغير ودعا بغير ألف ودعا بغير ألف. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وحدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرب قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن أعمش بهذا الإسناد، والأحاديث كلها تقريبا يعني قال وشق ودعا وقال وشق ودعا مثل الأول. حدثنا الحكم بن موسى القنطري وحدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن القاسم مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال رجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء مما يقول. نحن الجاهلية ليس معنى الجاهلية بس اللي كان في الإسلام اللي كانوا يقتلوا أولاده، لا، كل ما يخالف الإسلام يقول تعال نحن نشوف يعني حالتنا بيعنا وشراءنا وأعمالنا وأحكامنا هل هي على الإسلام؟ الدول كلها تحكم بإيه؟ بغير شريعة الإسلام أبدا، كل الدنيا يقول تعال نشوف مثلا يعني مناهج التعليم تطابق الإسلام، نجد ما تطابق الإسلام في جهة وهي في جهة، فخذوا إذن جاهلة. كتاب مرة من أحسن الكتب يعني عظيم جدا، يعني أحسن من أخوه اللي قتل يعني وهو يعني إلى الآن يعني موجود فيه سماه جاهلية القرن العشرين، قال يعني ضخمة الجاهلية أن كل ما يخالف الإسلام كل شيء خاص سواء كان قديما أو حديثا. الآن يعني كثير أشياء يعني مخالف الإسلام في كله، يعني لو جينا مثلا الإذاعات الصحف كلها تقريبا تبحث أشياء يعني الإسلام في واد وهي في واد آخر، مثلا الأغاني يعني ودخلت في كل البيوت، يعني واحد يقول مثلا ما يدخل مثلا راديو في بيته أو ما يدخل تلفزيون، طيب بعدين أولاده يصير في حرج هو أيامه، يمكن يكون السبب بين زوجته وبين بناته يعني الفراق كذا أبدا ما يرضوا تجي ساي معه أقول شر لا بد منه. وإذا واحد قدر يفعل هذا وما حصل شيء هذا حقيقة شجاع تماما، وإلا مسألة صعبة يعني. إذا كان شر يستجيب ما يستجيب مشكلة، لكن بس يضطر يعني، يعني هذا عندنا راديو عندنا تلفزيون وأكثر الناس في ناس ما عندهم، لكن في أنا أقدر يمكن واحد يكون إيه رجل مثلا ما عنده أحد رجل أولاده لا عنده لا قريب ولا أحد ولا ابن عمه، أولاده يمشون ماسكين، لكن أنت عندك ولد وعندك هناك ابن أخ، هذاك عنده راديو في بيته، عنده تلفزيون، أولادك لما يروح هناك يشوفوا إيش يكون موقفك أنت؟ تقهرهم؟ ما تقدر يعني. ما أين غردم اليوم سنة سنتين بعدين نحن رأينا أبدا. أنا أول ما جاء التلفزيون قلت إني لا أدخله بيتي إلا بعد سنة، إن كان يعني يبغى يدخل بعد قبل لا يغلق شهرين دخل، لكن أنا ما اشتريته، اشتراه ولد، اشتريت ولد كبير اشتراه وجابه، لأنه عينا إنه يقدر إيه، وإن كان يمكن يستفاد منه. يعني أنا مرة سمعت في إذاعة لندن شخص كتب إلى لندن يريد إيه يحضر يستمع المحاضرات اللي في الجامعة، قالوا له تشتري تلفزيون وتقعد في بيتك في الليل المحاضرات اللي تبقى في الجامعة تفتح تلفزيونك الخاص تسمع المحاضرة، استمع المحاضرة في تصوير، التلفزيون لا بد تصوير، تصوير حلال أريد أن أقول حلال، لكن في فائدة حين هذا استفاد في أشياء يعني أبدا يعني فيمكن هذا. وإلا كثير كان من طلبة العلم قالوا يدخلوا بعدين كلهم دخلوا أبدا وناس يعني رأيناهم ترى كيف واحد من طلبة العلم دخل التلفزيون بعدين بعد سنوات شفناهم كلهم دخلوا، أنا أعرفهم هذا أعرف أشخاصهم لأن المسألة صعبة صعبة جدا، الشدة مع الأولاد ومع البنات، بنتك تروح إيه؟ تروح بيت الجيران كل يوم بالساعة 7 من الليل، إيش يكون النتائج؟ يكون في ليلة في حفلة ولا شيء، حد حجات هذه مصر خفضة، يعني الناس صاروا ما مهتم، تروح بنتك مثلا الساعة 7 تسجي في البيت يعني أو الساعة 8 عشان راحت بين جيران تسمع، صعب هذا، مرة مرتين ثلاثة أربعة وسبعة، وأنا رأيت مرأة يعني شابة رمت نفسها من الطاقة وانكسرت يدها أو رجلها يعني عشان عشان عشان، فمن ذلك زي ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إيش الجاهلية كل ما يخالف الإسلام، هذا هو الصحيح، يعني فإن قصرنا يصير القصور مننا، يعني هذا تقريبا كل ما يخالف سواء كان الجاهلية القديمة أو الجاهلية الجديدة. وكذلك أنا بريم من علق وسرق وخرق. وعن عبد الله بن مطيع حدثنا هشيم عن حسين عن عياض بن أشعر عن امرأة أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا ابن حجاج ابن الشاعر حدثني عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود عن ابن أبي هند حدثنا عاصم عن صفان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الإسلام، وقال حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أنه في حديث عياض الأشعري قال ليس منا ولم يقل بريء، والمعنى واحد. وعلى كل حال هذا يعني والحديث فهذه كلها يعني أقل ما يكون يعرف أنها يعني حرام، والإنسان إذا ارتكب الشيء من الحرام فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا باب ضرب الحدود وشق البيوت ودعاء دعوة الجاهلية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.